بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور عقولنا بالعلم النافع المقرب إليه سبحانه وتعالى والهادي إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. هذه الرسالة العظيمة والكتاب العظيم شرح العقيدة الأصفهانية هو متن، العقيدة الأصفهانية متن من المتون العلمية في العقيدة المعتمدة لدى الأشاعرة، خصوصا في القرن السابع الهجري والثامن. وهذه العقيدة لصاحبها الأصفهاني، هذه العقيدة فيها عبارات مجملة، وإن كان في جملتها فيها عبارات سديدة، لكنها كانت بحاجة إلى توجيهات سديدة وتصويبات عديدة من مثل شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وها هنا يرد سؤال: لما شرح شيخ الإسلام متنا في العقيدة؟ وهذا المتن متناول بين أمور صحيحة وأمور ليست صحيحة. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذه العقيدة كانت مشهورة، وكان الناس يتهافتون عليها وعلى شروحاتها، فلما شرح شيخ الإسلام رحمه الله هذا المتن كان ذلك سببا في رجوع كثير ممن كان يقع منه الخطأ في هذا الباب إلى العقيدة الصحيحة التي لم يسمع بها من قبل، لا منقولا ولا معقولا. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله لما كان في مصر في أيام نفيه رحمه الله، هناك التقى بأناس كانوا يعظمون الأصفهاني ويعظمون هذه الرسالة والعقيدة المشهورة بالعقيدة الأصفهانية، فأراد رحمه الله أن يبين لهم بعض ما في هذه الرسالة من الأمور السلبية والأخطاء العقدية التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها. ثم نقول: الخارطة الذهنية لهذا الكتاب أنه مشتمل لجميع أبواب العقائد، لكن لا بد لطالب العلم أن يدرك أن هذا المتن مشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول صواب موافق لما عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فعليه لا يحتاج من شارح المتن إلا التقريرات التي وردت عن السلف في هذا الباب. القسم الثاني مما في هذا الكتاب وهو كثير بالنسبة إلى ما يأتي لا بالنسبة إلى ما سبق، أن فيه عبارات مجملة، وشأن العبارات المجملة أنها بحاجة إلى تصويب وإلى تفصيل، لأن أكثر سبب ضلال الناس في باب العقائد إنما هو من جهة الإجمال لا من جهة التفصيل. فالتفصيل يبين السبيل، التفصيل يبين السبيل، والإجمال يورث الإشكال. فإذا كان طالب العلم مدركا للتفصيل فإنه يكون هاديا للسبيل، وإذا كان طالب العلم يحوم حول الإجمال فإنه في نفسه يكون في إشكال ويورث غيره الإشكال. ولهذا كان من عظيم، أقول من عظيم ما قام به شيخ الإسلام رحمه الله، موقفه الجسيم إزاء العبارات والكلمات المجملة في باب الاعتقاد، سواء كانت في مثل هذه الرسالة العقيدة الأصفهانية أو في غيرها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتصور وجوده في هذه الرسالة أمور خاطئة لا وجه لها، فهذه وإن كانت قليلة ويسيرة يردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويبينها بالدليل المنزل من السماء وبالدليل المدرك من العقول. تسمية هذه الرسالة بشرح العقيدة الأصفهانية بالفاء أو الأصفهانية بالباء، هذه المسألة ليست كبير جدال كما ظنه البعض، لأن أصفهان هي منطقة في بلاد فارس، وكان الناس ينتسبون إليها، وكان مدينة من مدن العلم. أصفهان في قديم الزمان كانت مدينة من مدن العلم ونشر العقيدة الصحيحة، قد تخرج منها علماء كثر وهم على العقيدة الصحيحة، وتكتب بالصورة صورة الفاء العين هذه، وعليها ثلاث نقاط، وهذه أهلها، أهل هذه اللغة ينطقونها بعضهم بالفاء أصفهان، وبعضهم ينطقونها بالباء أصفهان. فلما دخل المسلمون العرب وفتحوا هذه البلدان، فمنهم من سمع أهلها وهم ينطقونها أصفهان فنطقوها بالفاء، ومنهم من سمع أهلها ينطقونها بالباء أصفهان وليست موجودة في العربية، وأن أقرب الحروف إلى الباء الباء فنطقوها بالباء، وهي إلى الآن تسمى بهذا الاسم، حتى يقول قائلهم فيما معنى العبارة أصفهان نصف العالم، أصفهان نصف جهان، يعني إذا لم ترى أصفهان لم ترى نصف العالم. طبعا هي فيها من الأمور والحضارات والخيالات لأن هي أيضا كانت مركز من مراكز طريق الحرير في الزمن القديم، ففيها من الأمور وأشياء ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما يذكر ذلك المصنفون، وأنا ما رأيت هذه البلدة. إذن ليس هناك إشكال، سواء سميناها الأصفهانية أو الأصبهانية، أيهم أسهل عليكم تنطقونها إن شاء الله. طريقة تعليقنا لهذا الكتاب، التعليق على هذا الشرح، هو أننا نقرأ، وإذا أحد ما فهم شيء يقول ما فهم فقط. نعم، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله. شيخنا في بعض التخالف في النسخ، أن هذه النسخة المعتمدة نسخة السعوي، من متوفرة شيخنا؟ شو اللي عندك؟ العصرية، لكن يعني لأن المفردة من مجموع الفتاوى جدا فيها سقط كبير فلا تصلح. هذه قليل، العصرية قليل، راجعنا نوع عبد الرحمن قليل. زين ماشي، بسم الله. صل الصبح. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الدهر وحيد العصر وحيد العصر بحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المحققين تاج العارفين ولسان المتكلمين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين ورحلة الطالبين الإمام الحجة النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أدام الله علو قدره في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة، وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 1270، أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهان الإمام المتكلم المشهور، الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس العلماء الكلام مثله، وأن يبين ما فيها حقيقة. يعني مهما يقال في شيخ الإسلام من الألقاب، هو لا يرضى بهذه الألقاب، وكان كثير التواضع رحمه الله، لكنه فوق هذه الألقاب. وأنا عن نفسي قرأت كثيرا لأئمة الإسلام وأئمة السنة، لم أرى لأحد باعا في المنقول والمعقول من مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى أني أذكر مرة من المرات كنت أقول لشيخي أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله برحمته واسكنه الفردوس الأعلى، كنت أقول له: أخشى من كثرة حبي ونقولاتي لشيخ الإسلام أن يسمونني تيميا. فقال: هذا فخر أن يسموك تيميا. نعم. فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام، فإن الحق أحق أن يتبع، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قوله: فإن الحق حقا يتبع، إشارة إلى ما في هذا الكتاب من المخالفات للنصوص الشرعية، اللي هو قسم الثالث. نعم. وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين، الذي لم ينهب بتحقيق الحق فيها إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين. غرر قرأتها بالضم، ها؟ هو الكتاب مشتمل على غرر قواعد أصول الدين ولا على غرر قواعد أصول الدين؟ الغرر بالضم غرر الشيء نادره وأثمنه وأجوده، أما الغرر غرار الشيء يعني منواله، والمراد الثاني على غرر قواعد أصول الدين. نعم. على غرر قواعد أصول الدين. ما نريد الغرر، نريد الغرر. نعم. على غرر قواعد أصول الدين الذي لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين كما ستشهد ذلك، ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين. والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهذا الكلام منه رحمه الله إشارة إلى القسم الثاني الذي هو الإجمال، الذي بحاجة إلى التفصيل والدقة في العبارة. نعم. وأول العقيدة المذكورة قوله: الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده، للعالم خالق واجب الوجود لذاته، واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير. فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه، وافتقار الممكن إلى علته،

كم بين هذا وهذا، لكن كما يقال نضع لهم الأعذار ونقول إنهم إنما تكلموا بمثل ما تكلموا لأنهم كانوا يخاطبون الملاحدة. نعم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل هذا في القرآن كثير. وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله تعالى بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل، وإلى مذموم كالظلم والكذب، والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم، جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص المحمود، كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. هنا يعني يستفيد طالب العلم أن أسماء الله تبارك وتعالى من شرط صحتها اسما لله أن يكون المضمون كمالا من كل وجه. لو قال لنا قال: لما لم يكن من أسماء الله المتكلم؟ قلنا: لأن جنس الكلام منقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. أما الحياة نفسها فهي كمال، العلم نفسه كمال، العلم نفسه بغض النظر عن الإضافات كلام كمال، وكذلك السمع صفة كمال، البصر صفة كمال في نفسها. نعم. فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب، والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب. والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع. فإنه سبحانه له الخلق والأمر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق، وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات. وأما التشريع فيستلزم الكلام. التكوين هذه الصفة هي من الصفات التي يثبتها الماتريدية زيادة عن الصفات السبع التي أثبتتها الأشاعرة. فصفة التكوين واردة، لأن الله جل وعلا قال كن فيكون، فهذه من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن لا يسمى الله جل وعلا المكون، وهذا في صدد الرد عليهم، فيقال لهم: كما لم تسموا الله مكونا لأنه لم يرد الاسم مع أن الصفة واردة، فكذلك لا يجوز أن نسمي الله المتكلم مع ورود الصفة، فنسميه نصفه بأنه متكلم ولا نسمه بأنه المتكلم. ففرق بين الاسمية والوصفية. نعم. وأما التشريع فيستلزم الكلام، وفي استلزامه الإرادة نزاع، والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم. التكوين ملازمة لصفة الإرادة، إذ لو لم يكن مريدا لما كون. هذه صحيحة، يعني هذا اللازم لازم صحيح. والتشريع لا ريب أنه مستلزم للكلام، هذا مما لا خلاف فيه، كيف يشرع من لا يتكلم بما يريد؟ إذا لابد أنه متكلم فيشرع ما يريد من عباده وخلقه. لكن هل التشريع ملازم للإرادة أو ليست ملازمة للإرادة؟ فهنا شيخ الإسلام يقول إن التشريع ملازم للإرادة الشرعية، لأن التشريع من باب الإرادة الشرعية لا من باب الإرادة الكونية. نعم. والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة، والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء. وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها كقوله: وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلهذا لم يجيء في أسمائه الحسنى الماثورة المتكلم والمريد. وأما ما يوصف به الرب تعالى من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد. يعني هذه العبارة كثيرا ما ترد في عبارات السلف، متكلم بكلام قائم به. المقصود بكلمة قائم به لأن الصفة تضاف إلى الموصوف، الصفات لا تقوم بنفسها، الصفات لا تقوم بنفسها، لأن أي صفة فهي بحاجة إلى موصوف يضاف إليه، وموصوف هذه الصفة صفة له قائمة به. فهذا معلم ما يقولون الكلام صفة قائمة بالمتكلم، الكلام صفة وهذا الكلام قائم بالمتكلم، يعني أنه مضاف إليه، يعني لا يمكن أن ترى كلاما في الخارج يقال هذا هو الكلام، وإنما في الخارج يرى مضافا لا مطلقا، وإنما يرى مضافا نسبيا. فيقال مثلا في القرآن كلام الله الموجود في المصحف، كلام الله في المصحف، كلام الله قرأه القارئ يضاف. أما كلام الله هكذا بدون إضافة أخرى فهذه لا تضاف إلا إلى الله جل وعلا، ولا تقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لماذا حبوا هذا القيد؟ إيش هو؟ ليش حبوا هذا القيد؟ أنه متبادر للذهن يعني. ليش حبوا هذا القيد؟ لأن المعتزلة هم الذين قالوا أن الصفات تقوم بنفسها، فخالفوا العقول والمنقول، خالفوا العقول والمنقول، قالوا أن الكلام قائم بنفسه، وأن الإرادة قائمة بنفسها، الخلق قائم بنفسه، كل صفة عندهم قائم بنفسها. ولما قالوا بهذا الضلال الذي هو مخالف للعقول فضلا عن المنقول، قيل لهم إذن صفات الله تبارك وتعالى ما تقولون فيها؟ فهنا وقف، يعني وقفوا متحيرين، لأنهم إذا أضافوا هذه الصفات إلى الله إضافة حقيقية على قولهم لزمهم تعدد الذوات، فنفوا الصفات جملة وتفصيل. نعم. وأنه مريد بإرادة قائمة. وأيضا سيأتي لعل إن شاء الله في صلب الكلام في إزاء هؤلاء، هناك من قال بأن الصفات أعراض زائلة، وهذا أيضا فيه كلام، يعني حتى لأن بعض الأشاعرة قد غاص في هذه المسألة غوصا غير يعني محق، حتى زعم أن النبوة صفة عرضية وتزول بزوال الموت، وهذا كلام أيضا سمج. يعني الصفات القائمة بالذوات منقسمة إلى قسمين كما هو معلوم في بدائع العقول، صفات عرضية، صفات لازمة، وصفات لا تزول. مثل الآن الإنسان كونه متكلم، الكلام في الإنسان، الكلام في الإنسان صفة لازمة، لكنها ربما تكون قابلة للزوال. قبوله للزوال لا يعني أنها صفة عرضية. لما؟ لأن نفس الإنسان قابل للزوال، فما دام نفسه قابل للزوال فصفته قابلة للزوال. ولكنهم لما لم يميزوا بين هذين الأمرين قالوا ما قالوا. نعم. وأنه مريد بإرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة، وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره، وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الهوى. واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قوله عبارة منه بدأ وإليه يعود، يعني هذه العبارة نقلت عن جمع من الصحابة والتابعين، ومنه بدأ أي هو المتكلم به ابتداء، وإليه يعود يعني أن هذا الكلام الموجود عندنا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، هذا المقصود إذا كان المراد بالقرآن، المراد بالقرآن القرآن يرفع، كما أن الله تبارك وتعالى غيب عن بني إسرائيل الألواح التي أنزلها، فلما لم يقوموا بحفظها غيبها الله، أين هي لا يدرى، مع أن الله تبارك وتعالى كتبها بيده لكنها غير موجودة. نعم. ومعنى قولهم منه بدا أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم إنه بدا من بعض المخلوقات وإنه سبحانه لم يقم به كلام. ولم يريد السلف أن كلامه فارق ذاته، فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف، بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس ببائن منه، ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا كلام الله بائن منه خلقه في بعض الأجسام. جاء رجل أظنه إذا لم تخن الذاكرة أن اسمه أبو طالب المشكاني إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله إن في نفسي شيئا من الكلام، فقال له الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال نعم. قال وكلامك؟ قال مخلوق. قال الله جل وعلا مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوق. انتهت بطريقة سهلة يسيرة، لأن الصفة تابعة للموصوف، الصفة حكمها حكم الموصوف، الموصوف قابل للزوال فالكلام قابل للزوال، الموصوف ليس قابلا للزوال إذن كلامه ليس قابلا للزوال. ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. الله أكبر. حتى جاء في بعض الروايات أن الحافظ للقرآن يصبح وليس في قلبه حرف من القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا. نعم. وقد قال تعالى عن المخلوق كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، ومع هذه فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره. مع أنها خرجت، كونها خرجت لا يعني أنها أصبحت كلاما لغيره، فهمتم الآن؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي خرجت، لكن خروج الكلمة من فم هذا المتكلم لا يعني أن الكلام هذا أصبح صفة لغيره. إن هم الجهمية إيش شبهتهم؟ يقولون الآن إذا قلنا القرآن كلام الله نحن نتكلم به، فكيف يكون الكلام كلام الله نحن نتكلم به؟ وغاب عن ذهنهم أننا نحن لسنا إلا ناقلون للكلام، لسنا مبتدئين لهذا الكلام، فسبحان من يعني يهدي السبيل ويضل العقول. نعم. وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين، كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن، وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة. على كل حال كون هذا الحديث ضعيف السند لا يعني أنه لا يجوز الاستشهاد به، لأن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم خصوصا من علماء المشهود لهم بالخير يستشهدون ببعض الأحاديث التي أسانيدها ربما تكون ضعيفة من حيث النظر إلى الآحاد لكن معناه صحيح، والقاعدة عندهم أن ما صح معناه عندهم فإنهم ربما يستشهدون ببعض الأحاديث التي تكون أسانيدها ضعيفة لأنها من باب الاعتضاد للاعتماد، فرق بين الأمرين. وهذا إذا لم يفهم طالب العلم ربما ينظر إلى الأئمة نظرة دون، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن ننظر إلى أئمة الإسلام نظرة دونية بحجة كيف استشهدوا بأحاديث ضعيفة، ما فيها كيف، هذا منهج منهج اتخذوه هم أنهم ينظرون إلى بعض الآثار، إلى بعض الأقوال، فإنها إذا كانت موافقة للقرآن، موافقة للسنة، ينقلونها ولو كانت أحاديث ضعيفة، لأنها ليست من باب الاعتماد، الاعتماد على النصوص الأخرى. نعم. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة قال: إن هذا كلام لم يخرج من إل. نعم. أي من رب. الإل، كلمة إل هذه مشهورة عند العرب أنهم يطلقونها على الله جل وعلا، ولكن هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا ما حكاه بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قالوا إلا هذا على إطلاق قول العرب، يعني لا يرقبون في مؤمن ربا ولا ذمة. سمعتم بهذا التفسير؟ ليش؟ على كل حال هذا يعني عند العرب، لكن لم يأتي تسمية الله جل وعلا هو يعني عند العرب اختصار لكلمة إله، مثل فل، يا فلو، فلو اختصار لفلان. نعم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده: اللهم رب القرآن اغفر له، فالتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. وهذا الكلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما. هم إشكال المعتزلة، قالوا: أنتم تقولون الله الخالق، فإذا لم تقولوا القرآن مخلوق إذا لابد أن يكون خالقا، وهذه من مصائبهم أنهم يلعبون في العبارات فيضيعون الحقائق الشرعية الثابتة بالعقليات والسمعيات. فالواجب أن نقول لهم: أنتم أتقولون عن الله مخلوق؟ يقولون لا، فنقول: فكذلك قولوا عن صفته ليست بمخلوقة. بس لا تأتون العبارة تعكسونها. الله الخالق، نعم، نحن ما قلنا القرآن ذات قائمة مع الخالق حتى تلزمون بهذا اللازم. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة قائمة به سبحانه وتعالى، صفة مضافة إليه سبحانه وتعالى، إضافة الصفة للموصوف. نعم. وقول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، كما استفاضت الآثار عنهم بذلك، كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة، لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن، ومنه سمع على أنه خلقه في غيره، كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال أبو بكر الأعين: سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. ذكره الخلال في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد. وما جاءت به الآثار مثل قول الخباب بن الأرت، مثل قول الخباب بن الأرت: تقرب إلى الله، تقرب إلى الله رضي الله عنه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. وروي ذلك مرفوعا، ونحو ذلك أولى أن لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع، لأنه خلقه في غيره. وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامه مخلوق من وجوه كثيرة، يعني الأقوال في هذه المسألة، الأقوال الرئيسة في هذه المسألة، في مسألة كلام الله عز وجل، ممكن أن نقول إنها منقسمة إلى قسمين: كلام الله جل وعلا غير مخلوق، هذا قول مثبتة الصفات. القول المقابل: كلام الله مخلوق قائم بنفسه، هذا كلام نفاة الصفات، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة. ثم هؤلاء وهؤلاء اختلفوا اختلافا كبيرا، حتى وصلت هذه الأقوال أكثر إلى أكثر من 10 أقوال، وقد نقلتها وبينتها في المجلد الأول من رسالة الماجستير: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم. ولم يكن الخلاف بين السلف والمعتزلة والجهمية إلا هكذا، حتى جاءت الأشعرية فقالوا إن الكلام كلام نفسي، فأوجدوا شيئا ثالثا، وهذا لم يكن معروفا في أول بدء الخلاف. إنما السلف يعتقدون القرآن كلام الله، حتى جاءت المعتزلة وقال القرآن مخلوق الله. هذا التفسير الصحيح لعبارتي القرآن مخلوق الله. وجاءت الأشعرية وقال القرآن الكلام كلام نفسي، وهذا القرآن عبارة عن الكلام النفسي كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، بس المهم أن نتصور الأقوال التي يعني يمكن يتخيلها الإنسان. نعم. مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل ولا اشتق لذلك المحل منه اسم، كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وكما في الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة، فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره، واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى على ذلك المحل دون غيره، وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره. وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك. وأما من هذه مسألة واضحة، يعني أن الصفات تقوم بالذوات، فإذا قلنا إن هذه الصفات ليست قائمة بالذوات المضافة إليها، إذن لا بد أن يقال إن البياض، إذا قلنا البياض ليس في هذا المنديل، البياض ليس في الجدار، إذن لا بد أن يقوم البياض إما بنفسه وإما في محل آخر. فإذا قلنا البياض قائم بنفسه فإذن ليس بصفة، صار ذاتا. وإذا قلنا البياض لا في المنديل ولا في الجدار وإنما في الهاتف، إذن أصبح البياض مضافا إلى الهاتف، فليس مضافا لا إلى الجدار ولا إلى المنديل. إذن لاحظوا الآن لما يقال العلم، هذا العلم الآن لا بد من أحد أمرين، ما في ثلاثة، إما أن يقال إنه قائم بنفسه أو قائم بموصوف. إذا قلنا قائم بنفسه خالفنا بدائه العقول، لأننا نرى الصفات غير قائمة بأنفسها، فهي قائمة بالذوات، هذا شيء بدهي، حتى الأطفال والصغار وربما المعتوهين يدركون هذا، وهي مسألة مجمع عليها بين عقلاء الناس. وإما أن يقال إن هذه الصفة قائمة بموصوف آخر، إذن الصفة الآن العلم إذا قلنا أضفناه إلى موصوف آخر علم زيد، خلاص صار العلم لزيد، صفة لزيد. فالكلام الآن إما أن نقول هذا كلام النبي، الكلام لا يقوم بنفسه صفة، فإما أن نقول هذا الحديث كلام النبي، خلاص عرفنا أن هذه صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن نقول هذا الكلام كلام الصحابي، إذا أضفنا الكلام إلى قائله. وإما أن يقال أن هذا الكلام كلام التابعي، فهذا معروف أن الصفة قائمة بالموصوفين. فإذا قلنا كلام الله، أهل السنة قالوا قائم بذات الله عز وجل، هو المتكلم، صفة لله تبارك وتعالى. نعم. وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق لها منها اسم، فقوله متناقض. كيف يطرد يعني؟ ما فهمت شو معنى يطرد، طلع برا يعني؟ ها؟ كلمة الطراد الطرد يطرد، يعني بمعنى صار على منوال واحد، الطرد يطرد صار على منوال واحد بتشديد الطاء. أما طرد يطرد فهذا شيء آخر. نعم. وأما من لم يطرد ذلك، وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق له ويشتق هو من لم يطرد ويشتق له منها اسما نعم، ويشتق لها منها اسم، فقوله متناقض. ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا، المقصود هنا من لم يطرد ذلك، هنا المقصود به الأشاعرة والذين اتبعوا أبا الحسن الأشعري في طوره الثاني والكلابية، فإنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الصفات لا تقوم إلا بذوات، فإذا صفات الله قائمة بذات الله عز وجل، لكنهم لم يطردوا ذلك في صفات الأفعال، ولذلك خالفونا في صفات الأفعال مثل المجيء والإتيان والاستواء ونحو ذلك. نعم. والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهما، حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير. باسم العليم، انتبهوا لعل هذاك خطأ من بعض النساخ، باسم العليم مهو بالعالم. نعم. باسم العليم والقدير والسميع والبصير، ولم تأتي باسم المريد والمتكلم بما يدل على مطلق الإرادة والكلام، وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود والإرادة. ليت أحدكم يعني يجتهد فيجمع الأسماء التي جمعها شيخ، الأسماء التي أثبتها شيخ الإسلام لله عز وجل حتى يوصلها إلى 99 اسم. هناك من فعل فجمع الأسماء عن ابن القيم، ولكن لحسب علمي لم يجمع أحد الأسماء الواردة لله تبارك وتعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم، وأن الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى ويوصف به، ليس ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية والمعتزلة. والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقا في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به، المتكلم هو من وجه الكلام، لكن لو قلنا إن هذا الكلام ليس صفة لله عز وجل، هي خلق لله، إذا قلنا الكلام ليس صفة لله هي خلق الله، فمعنى هذا الآن هذا الخلق الذي أنتم تقولون له ذات، إن قلتم له ذات فخالفتم بدائه العقول، لأن الصفات لا تكون ذوات. إن لم تقولوا ذات إذن هي لابد أن تقوم في محل، ما هو هذا المحل؟ أقام الكلام في الشجرة فقالت الشجرة لموسى إني أنا الله، أيعقل أن الشجرة تقول لموسى إني أنا الله؟ أقام الكلام بجبريل فقال جبريل لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا الكلام مجرد تصوره يدلك على قباحته، أليس كذلك؟ الملك يقول كما جاء في الأحاديث يا محمد إن الله يأمرك، يا عيسى يا يحيى إن الله يأمرك أن تبلغ قومك، ها أربع كلمات، صحيح؟ نعم. وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود، لكان ذلك المحل هو المتكلم به. وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلاما له. بل من شنائع، يعني شنائعهم كثيرة، من شنائعهم اللازمة لهم أن الذي يحاسب العباد يوم القيامة ويكلمهم مخلوق، على زعمهم هم، على زعم الخوارج والمعتزلة، ها؟ إذا قالوا إن الكلام ليس صفة لله عز وجل، طيب من الذي يقول يخاطب العباد يوم القيامة يوم المعاد؟ من؟ مخلوق آخر، فلزم أن يكون المخلوق هو المحاسب. الناس المساكين في هذه الدنيا يفرون من حكم المخلوقين، وإذا بهؤلاء يقولون لهم حكم المخلوق وراكم حتى في الآخرة، يا سبحان الله. ماذا قال مالك بن دينار؟ قيل له أي شيء أحب إليك، أن يحاسبك الله ويحاسبك أمك؟ فقال لن يحاسبني الله أحب إلي من يحاسبني أمي، لأن الله جل وعلا أرحم بالإنسان من أمه. نسأل الله فضله وكرمه وجوده وإحسانه. نعم. وقد قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر وقال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرف الآن. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، على قول الجهمية المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لله، فأنطقنا الله يعني خلقنا الله. إذن فيجوز أن نقول إن كلام الجلود هو كلام الله. ما الفرق إذا قلتم أنتم كلام الله يعني خلق الله؟ إذن قولهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلق الله، فكيف يقول القائل إن هذا كلام الجلد وأنتم تقولون لا ليس كلام الجلد هذا خلق الله؟ نعم. وقد سبح الحصى بيديه حتى سمع تسبيحه وأمثال ذلك كثيرة. والله هو الذي أنطق هذه الأجسام، فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله. بل نحن الآن من الذي أنطقنا؟ من الذي خلق الكلام فينا؟ أمن؟ على قول المعتزلة يلزم أن يكون كلامنا كلام الله. ولهذا وجد بعد المعتزلة بقرنين وجد من زعم أن كل كلام هو كلامه، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، كما هو قول الحلولية نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم نظروا أن كل عندهم هو مخلوق الله. إذن لا فرق، هذا كلام الله مخلوق الله، هذا كلام الله مخلوق الله. نعم. ولكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام الله، وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات، وهذا ظاهر الفساد. وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم، فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم، ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم النحر، وقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. إذن هناك فرق بين قول الجهمية الأوائل وقول الجهمية الأواخر. الجهمية الأوائل هم الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن نحوه، الجهمية الأواخر المعتزلة ومن بعدهم. الجهمية الأوائل قالوا الله لا يتكلم مطلقا، فأنكروا أن يكون الله متكلما. الجهمية الأواخر لا، قالوا الله يتكلم لكن كلامه مخلوق، فصار يضاف إلى الله الكلام مجازا. هذا شيء الأول. الأمر الآخر، هذه المسألة وهي مسألة قتل السلف لأئمة الضلالة، بعض المعاصرين غفر الله لنا ولهم قالوا إن هذا لم يثبت من حيث الإسلام. طيب من الذي قال إن الأمور التاريخية لا بد من إثباتها بالأسانيد؟ لو قال لنا شخص أثبتوا لنا بالإسناد بالأسانيد الثابتة، أثبتوا لنا بالأسانيد الثابتة أن عاصمة الخلافة الأموية كانت في دمشق، يمكن ما نجد أسانيد صحيح. أمور بدهية منقولة، لأن السلف ما قصدوا جمع هذه الأمور وإنما ذكروا في التاريخ ما ذكروا. فالأمور التاريخية التي لا تكون مخالفة للكتاب والسنة ما احنا بحاجة إلى إثباتها بالأسانيد. وهذه مسألة عظيمة يا أخوان، ترى بعض الناس من شدة حبه للسند صار يدخل السند في كل شيء، ليس بصحيح هذا. الأسانيد وجدت لطرد وبيان الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا كانت موافقة للقرآن والسنة بها ونعمة، ما احنا بحاجة للسانيد. إذا لم تكن موافقة للكتاب والسنة فنحن نردها حينئذ متنا أولا وسندا ثانيا. فهمتم الآن؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعض المعاصرين ألف رسالة يريد أن يبين أن هذا لم يقع. سبحان الله، السلف رحمهم الله شددوا على أئمة الضلالة، ونحن بحاجة، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأسانيد. نعم. ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا، ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة، وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره، وكان هذا من التلبيس على الناس، فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه في غيره، كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره. وكذلك الإرادة، فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له، كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين، ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل، كما يقوله البصريون منهم. طبعا الفرق بين المعتزلة البغداديين والمعتزلة البصريين، المعتزلة البغداديين جدا يعني إذا صح التعبير شطوا في إنكار أمور بديهية في العقول، وهم يزعمون أنهم عقول. أما المعتزلة البصريين فعندهم شيء، يعني ما أقول عندهم شيء من يعني الانتماء إلى النظر إلى الأدلة شيء، وإلا هم كلهم يعني كم إذا صح التعبير في الهوى سواء، هواؤهم إيش؟ واحد، وهو تقديم العقل على النقل، عقلهم المزعوم طبعا، ليتها عقول سليمة. نعم. كما يقوله البصريون منهم، والشيعة المتأخرون وافقهم على ذلك، ولهم قولان كالمعتزلة، وهو من أفسد الأقوال من وجهين، من جهة إثباتهم صفة لا في محل، ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة. هذه قل لا يمكن في بدائه العقول أن تقوم الصفة بلا محل، ما يمكن قيام الصفة بلا محل. ماذا يعني؟ ها؟ لا العدم، أيوة، لا لا، قيام الصفة بلا محل، بلا محل ماذا يعني؟ الوجود المطلق، أيوة، الوجود المطلق الذهني فقط. معناها أن هذه خيالات ليست حقائق ثابتة في الوجود، فهي من القسم المعدومة. فانتبهوا إلى هذه المسائل. هم يقولون إن صفة الكلام صفة قائمة لا في محل، إذن معناها خيالات، وهذا الذي جعل بعض الأشاعرة يقول بالكلام النفسي. فهمتم؟ هذا هو السبب. نعم. فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك، ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصفات. المتكلمين الصفاتية المقصود بهم الكلابية والأشعرية والماتريدية. الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات، وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات، لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. هذه المسألة العقيدة عند الأشعرية والماتريدية منقسمة إلى قسمين، قسم يسمونه العقليات، ويندرج تحت هذا القسم الإيمان بالله والإيمان بالرسل، وقسم يسمونه بالسمعيات، ويدرجون تحت هذا القسم، يدرجون تحت قسم السمعيات الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر. هذا التقسيم، يعني عندهم الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر، هذا من قسم العقليات، وعندهم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، هذا من قسم السمعيات، فيمنعون إدخال العقول فيها البتة. أما في هذه الأقسام يقدمون العقول فيها على النقول. نعم. وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم، وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها، فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل، ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك. ولكن المصنف سلك في ذلك لا ريب أن كل ما ثبت بالنقل فإنه يمكن إثباته بالعقل. نعم، نحن لا ننكر أن النقل في الكتاب والسنة أشياء تحار فيها العقول، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إثبات الأمور الغيبية، المعاد، أمور المعاد لا يمكن إثباتها بالعقل. سأضرب لكم مثلا واحد، لو قال لنا قائل أثبت بالعقل المعاد، لو تأملنا الآيات الواردة في إثبات المعاد، لعلمنا أن المعاد أثبته الله لنا بدلالة العقل. مثلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا. تأمل الآن الدلالة العقلية في الآية، لما نرى أن الظالم يظلم والمظلوم يموت، ولما يأخذ بحقه علمنا بالعقل أنه لا بد، لأن الله لم يخلق الدنيا عبثا، لا بد أن يكون هناك معاد ليؤخذ للمظلوم حقه من الظالم. لهذا قال فتعالى الله الملك الحق، يتنزه عن مثل هذا الظلم الذي ربما يقع إذا لم يكن هناك معاد. نعم. ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي، فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل، وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. وأما أبو عبد الله الرازي الهروي من علماء هرات، وهي بلدة قرية في أفغانستان، وكان رأسا من رؤوس علم الكلام، وكان إماما من أئمة الأشعرية، وله تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، أدخل فيه كل أساليب الكلام. نعم. وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله، فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر، ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي. أبو الحسن الأشعري كان يعني يثبت هذه الأمور بدلالة العقل كما هو في طوره الثاني. نعم. وأبي العباس القلانسي ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما. وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل محمد بن كلاب والحارث المحاسبي كان في زمن الإمام أحمد، وابن كلاب والمحاسبي هما الأساسان في إيجاد طريقة زعموا أنها للتوفيق بين المعتزلة وبين أهل الأثر، فأتوا بالواقع الملموس الآن المذهب الأشعري. فكان المفروض أن المذهب الأشعري ينسب إلى أبي عبد الله محمد بن كلاب، لأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، لكن الذي حصل أن أبا الحسن الأشعري، وكان أشهر من ابن كلاب في طوره الثاني، لما ترك الاعتزال صار على طريقة ابن كلاب، ثم لما انتقل في آخر حياته إلى طريقة الإمام أحمد، فالأشعري انتسبوا إليه لشهرته وعدم واندثار ذكر ابن كلاب. نعم. وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع، وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفاريني وأبي بكر بن فورك وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. وكذلك يعني انتبهوا للتفريق بين الأشعرية المتقدمين والأشعرية المتأخرين، لأنك ربما أحيانا تقول قالت الأشعرية كذا فيرد عليك الأشعرية أن أبا الحسن الطبري مثلا أو أبو عبد الله بن مجاهد أو أبو بكر الباقلاني لا يقول بهذا الكلام، فأنت لا تنصدم، لا بد أن تعرف الفرق بين مذهب الأشعرية المتقدمين وبين المذهب الأشعرية المتأخرين. والحاجز الذي يعني غير مذهب الأشعرية من إثبات الصفات الخبرية إلى الإنكار هو أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني هو أول من أوجد ومال إلى طريقة المعتزلة في إنكار الصفات الخبرية، وإلا فابن فورك والقاضي أبو بكر الباقلاني وابو الحسن الطبري وعبد الله بن مجاهد وبالعباس القلانسي والمحاسبي وغيرهم رحمهم الله كانوا يثبتون الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين، بل ويثبتون الاستواء مع أن الاستواء صفة فعلية، يثبتون الاستواء ما عندهم إشكال فيها، إنما جاء إنكار الصفات الخبرية من بعد من؟ أبي المعالي الجويني. هنا خلاص الآن اتخذ الأشعرية منحى الاعتزال في إنكار جميع الصفات عدا الصفات السبع لأنها ثابتة بطريق العقل فقط، بينما المتقدمون منهم كانوا يقولون إن كل الصفات ثابتة بالعقل، يمكن إثباتها بالعقل. نعم الخطأ اللي وقعوا فيه أنهم قالوا بالكلام النفسي، هذا واحد، والثاني أنهم أنكروا الصفات الفعلية فقط. هذان الأمران هما اللذان خالفا فيه السلف. نعم شيخنا، الاستواء ليست صفة فعلية. بلى، لكنهم أثبتوها نعم من دون سائر الصفات الأخرى. نعم. وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية. ولذلك لما جاء الأشاعرة بعض الأشاعرة المعاصرين ومن قبل هذا العصر احتاروا بين علمائهم المتقدمين وعلماء المتأخرين، فنظروا إلى هؤلاء وأنهم يثبتون، ونظروا إلى هؤلاء وأنهم يعني يقولون بالمجاز، فماذا حصل عندهم؟ وجد شيء اسمه التفويض. ولذلك هم قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. لاحظ الآن، أول هذا مذهب أبي المعالي الجويني ومن صار على دربه، أو فوض هذا مذهب العباد منهم، يا الله احنا ما نعرف، المتقدمين يقولون كذا والمتأخرين يقولون هكذا، احنا ما نعرف، خلينا احنا بس نسكت ونقول لا نعلم، الله أعلم، نفوض الأمر إلى الله وبس. هذا هو السبب في وجود المفوضة، التناقض بين متقدمي علمائهم ومقتديهم ومقتدى بهم وبين المتأخرين من علمائهم والمقتدى بهم. نعم. هل يمكن إثبات الصفات الفعلية بالعقل؟ إيه طبعا، كيف لا يمكن؟ لا ما يمكن. طيب يقال الآن الله جل وعلا خلق أو لم يخلق؟ بالعقل. طيب إذا كان الله خلق إذن في صفة فعل كل يوم يخلق، ولا لا؟ طيب الله جل وعلا الحي القيوم السميع البصير، إذا قلنا إنه جل وعلا حي قيوم سميع بصير، ما الذي يمنعه من المجيء والإتيان عقلا؟ وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم، وهذا مذهب السلف والأئمة. ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية والمتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وإنما خص هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات، والسمع قد أثبت صفات أخرى. شرحنا هذه العبارة في التدمرية. لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، صح؟ واضحة. زين. وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات، ولا نزاع بينهم. طيب، لعلنا نقف على هذا إلى السبت القادم، لأن في بعض الأخوان يريدون أن يدركوا دورة خرفكان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. كل من خالف السلف هو لا يقال أنه من السلف. نعم. كيف يكون من السلف من لا يثبت الكلام الحقيقي لله عز وجل؟ ولذلك الإمام أحمد حذر أشد التحذير من الحارث المحاسبي، مع أنه كان ورعا زاهدا واعظا يحضر مجلس وعظي أكثر من 1000 شخص وأحيانا 10,000 شخص، وإذا تكلم كلهم يبكون، كلهم يبكون. نعم. تفضل يا أستاذ. لأنه محظور واضح. ابن عباس لما سمع الرجل يقول اللهم رب القرآن ارحم، كأنه فهم أن القرآن مربوب يعني مخلوق. لما تقول رب زيد شو تفهم الآن؟ ولذلك قال مه، لا تقول هذا الكلام، القرآن كلام الله، لا يقال هذا الكلام. نعم. يمكن أن يؤول كلام الرجل، لكن السلف ما يحبون الإجمال. يمكن أن يؤول رب بمعنى صاحب، اللهم يا صاحب القرآن، أي متكلم القرآن، لكن العبارة مجملة، فالسلف يزجرون على العبارات المجملة. نعم. أي كلام؟ هم أصلا ما يستدلون بالآثار، هم عندهم العقل، ما تجادلهم بالعقل ولا يقول لك مع السلامة. لذلك إيش يسمون أهل الأثر الذين يستدلون بقال الله قال الرسول قال الصحابة؟ يقولون لهم حشوية، يعني يحشون كتبهم بالأحاديث بس. طيب، هذه ميزة منقبة. نعم. شيخنا، تعامل الأشعرية مع العقيدة، يعني قلنا صنفين، صنف المعاد وإلى آخره، يقدمون فيه النقل. بالضبط. فهل هذا يعني أنهم يعني إنهم يعني لا ينفون شيء من هذه الأخبار بحجة العقل؟ نعم، لا ينفون أبدا. هم عندهم في السمعيات وافقوا أهل السنة والجماعة، فلا ينكرونها من حيث العقل، ولكنهم ربما ينكرون بعض السمعيات التي لها تعلق بالعقليات، مثل الرؤية الآن، وإلا الحساب والميزان والشفاعة وخروج الموحدين من النار والصراط، أثبتوا هذه الأشياء، والحوض، عذاب القبر، نعيم القبر، الشفاعة، أثبتوا هذه الأشياء. كذا ما راح يتعبون 7:30، ها؟ احنا نبغاهم يتعبون شوي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.